المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا، ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرط، أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب. ويشترط للإكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد مر بنا بعض الكلام على الأحكام المتعلقة بما قبل الوضوء، ومنها الاستنجاء والاستجمار، وتبينا جملة من المسائل في هذا، ووقفنا عند شروط الاستجمار بالأحجار، فنص المؤلف رحمه الله على أنه يشترط للاستجمار بالأحجار أن تكون هذه الوسائل، أي وسائل الاستجمار، أن تكون طاهرة ومباحة ومنقية، أي ما يستجمر به الإنسان يشترط فيه أن يكون طاهرا، فلا يجوز ولا يجزئ الاستجمار بشيء نجس، ويشترط فيه أن يكون مباحا، فلا يجوز ولا يجزئ أن يستجمر الإنسان بشيء مغصوب، ويشترط فيه أن يكون منقيا، أي نافعا في التنظيف والتطهير للمحل، لا أن يكون غير منقي. ومثل غير المنقي المواد الملساء كالحجر الأملس أو الزجاج أو نحوها من خشب أملس وغيره، فلا بد أن تكون وسيلة التطهير والتنزيه متوفرة فيها هذه الشروط، أن تكون طاهرة وأن تكون مباحة وأن تكون منقية. ويستثنى من هذه الأشياء العظم، فإن العظم وإن كان طاهرا مباحا منقيا إلا أنه لا يجوز أن يستعمل مادة للاستجمار، سواء كان عظما طاهرا أو عظما نجسا، والعظم الطاهر كعظم بهيمة الأنعام، والعظم النجس كعظم كلب أو حمار أو غيرها من السباع، فلا يجوز استعمال هذه المادة في الاستجمار. والأمر الثاني الروث، فإن الروث لا يجوز استعماله في الاستجمار، سواء كان طاهرا كروث بهيمة الأنعام أو نجسا كروث حمار أو آدمي أو نحوها، فإن هذه الأشياء لا يجوز استعمالها ولو كانت طاهرة كبعر بهيمة الأنعام أو عظمها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، وتعليله بأنها زاد إخوانكم من الجن، فالعظم زاد للجن أنفسهم والروث زاد لبهائم الجن. قال وطعام ولو لبهيمة، أي أنه لا يجوز استعمال الطعام في الاستجمار سواء أكان طعاما لآدمي أو طعاما لغير آدمي كالبهيمة، فإنه ينتفع به للإنسان أو للحيوان، فلا يجوز أن يلوث ولا يجوز أن يستعمل في ملاقاة النجاسات. وما دام أن زاد الجن وبهائم الجن نهي عنه وهو العظم والروث، فزاد الإنس وبهائم الإنس أولى بالنهي. قال: ومحترم ككتب علم، أي شيء محترم ككتب العلم، العلم النافع، فإنه لا يجوز أن تستعمل في الاستجمار. لا يجوز للإنسان أن يأخذ أوراقا من كتاب ويستنجي بها أو يستجمر بها. إذا كان هذا الورق فيه علم ينتفع به، ولو كان ليس علما للكتاب أو السنة كعلم اللغة والأدب والشعر ونحوها، لأنه علم محترم وينتفع به. أما لو كانت كتب زندقة وإلحاد فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا ليس محترما. فلو كانت كتب إلحاد أو كتب زندقة لا تشتمل على كلمات محترمة فإنه لا بأس باستعمالها، لأنها يجب إتلافها وإهانتها. قال: ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، أي أنه لا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أو عنز أو رجلها مما هو من أعضائها أو شيء من صوفها، لأن لها حرمة، ولا يجوز للإنسان أن يلوثها. قال: ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء كلها، وبجلد سمك وحيوان مذكى مطلقا، أي أنه يحرم على الإنسان أن يستجمر بجلد السمك أو بجلد حيوان مذكى. وقوله مطلقة أي سواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكوله، لما ورد من النهي عن ذلك وتعليل العظم والروث بأنه زاد للجن، أو حشيش رطب، الحشيش العشب الرطب يعني غير اليابس، فيقول إنه لا يجوز أيضا أن يستعمله الإنسان في الاستجمار. والصحيح أنه سواء كان رطبا أو يابسا، أن الحكم فيه واحد أنه لا يجوز استعماله، لأن اليابس تأكله البهيمة وهو أعظم حرمة من الروثة التي هي زاد لبهيمة الجن، فبهيمة الإنس أولى بذلك. فكل هذه الأمور بين الشارع أنها لا يجوز استعمالها في الاستجمار، وإنما يجوز في غيرها من الأحجار والخشب الطاهرة المنقية المباحة. وأما الحجر المغصوب أو غير المنقي أو الملوث بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله ولا يجزئه في الاستجمار. وكذلك الخشب وغيره من المواد كالمناديل ونحوها. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزي أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقد. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يقول يشترط للاكتفاء بالاستجمار عن الماء وأنه يكون مبيحا للصلاة أو سببا في أن الإنسان يستطيع أن يتوضأ بعده، لا بد أن يكون ثلاث مسحات منقية، أي أن الإنسان يمسح على مخرج النجاسة ثلاث مرات وتكون منقية، أي مزيلة للأثر، مزيلة لأثر النجاسة. فإن أنقت الثلاث وإلا زاد عليها، فإذا لم تنق الثلاث فإنه يزيد عليها رابعة ويكملها بخامسة لأجل أن يقطعها على وتر، وإن لم تنقي الخمس يزيدها سادسة ويزيد السادسة أخرى سابعة لأجل أن يقطع مسحه على وتر. ولا يجزئ أقل منها، أي أقل من الثلاث ولو أنقى. فلو أن الإنسان مسح مرة واحدة وأنقت فإنه لا بد أن يأتي بثلاث، لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. وهذا يوحي ويدل على أن الأقل من الثلاث أنها لا تجزي، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، أي محل الخارج، محل الأذى، أي أن تعم المسحة الواحدة في كل من الثلاث، أن تعم محل الأذى وتزيل ما يمكن إزالته بها. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت، يعني لو كان إنسان معه حجر واحد له ثلاث جهات ثلاث شعب، فمسح ثلاث مرات كل مرة بجهة منه، فإنه يجزئه، لأن العبرة بالمسح لا بالحجر، فلا بد أن يكون ثلاث مسحات بثلاثة أحجار أو بحجر واحد ثلاث مرات في جهات، كل جهة من هذه الجهات لم تكن متلوثة بالنجاسة في المسحة الأولى السابقة لها. يقول: أجزأت إن أنقت، أي إن حصل بهذه الثلاث الإنقاء للمحل. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، يعني في أي صورة حصل الإنقاء بهذه الثلاث أو بأكثر منها فإنه يجزئ الإنسان ذلك. ما هو الإنقاء؟ قال: هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أن الإنسان ينظف موضع الخارج بحيث لا يبقى فيه أي أثر يمكن إزالته، والباقي بعد ذلك هو مما لا تمكن إزالته إلا بالماء، بوسيلة أخرى بالماء. وأما الحجارة فإنها لا يمكن أن تزيله حيث أنه حصل بها الإنقاء كاملا. وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات، ويكفي ظن الإنقاء. قال: وبالماء، أي يحصل الإنقاء بالماء، عود خشونة المحل كما كان، أي أن يعود محل الخارج على طبيعته بحيث تزول عنه اللزوجة التي وجدت بسبب الخارج، فيعود المحل خشنا طبيعيا ليس فيه أي أثر للنجاسة أبدا. مع السبع الغسلات، أي أن الإنسان يغسل بالماء سبع مرات في الاستنجاء، وهذه المسألة هي التي مشى عليها في المذهب وهو أنه لا بد من التسبيع، أي أن يغسل الإنسان محل النجاسة 7 مرات ولو أنقى بأقل من ذلك. وهناك رواية أخرى وهي الذي عليها كثير من أهل العلم أنه إذا حصل الإنقاء ولو بأقل من 7 فإنه يكفي ذلك، فلو أنه أنقى 3 غسلات أو 4 أو 5 فإنه لا يشترط التسبيع في هذه الحالة. ويكفي ظن الإنقاء، أي إذا أن الإنسان ظن وغلب على ظنه أن أثر النجاسة قد زال فإنه يكفي في ذلك، ولو لم يصل إلى درجة اليقين بل غلبة الظن في هذا كافية. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على 3 على وتر، فإن أنقى برابعة زاد 5 وهكذا. نعم، هذه كما قلنا أنه يسن للإنسان أن يقطع الاستنجاء والاستجمار على وتر، فإذا استنجى 4 فيزيد 5، أو إذا استجمر 8 إذا استنجى 8 فإنه يزيد 9 وهكذا، فيقطعه على وتر. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث. نعم، يقول إنه الاستنجاء يواجب على كل إنسان خرج من سبيله شيء إذا أراد الصلاة، سواء كان بولا أو غائطا أو ولدا أو مذيا أو وديا، فإنها كلها توجب على الإنسان أن يستنجي أو يستجمر إذا أراد أن يصلي، أي إذا أراد أن يتوضأ للصلاة فلا بد أن يسبق الوضوء، فلا بد أن يسبق الصلاة الوضوء، ولا بد أن يسبق الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار، إلا الريح فإن الريح لا يجب لها استنجاء ولا استجمار، وكذلك الطاهر، أي خرج من الإنسان شيء طاهر، يمثلون له بما لو خرج من إنسان حجر غير ملوث، كما لو كان عنده حصوة في المثانة وخرجت من قبره، أو يمثلون لهذا بمثال آخر، لو أن امرأة ولدت ولدا ليس فيه دم ولا ليس معه لزوجة، أليس معه مواد أخرى، وإنما خرج منها ولم يلوث محل الخارج، لو أن هذا حصل هل يجب عليها الاستنجاء؟ قالوا لا، لا يجب عليها. ويمثلون له أيضا بمثال ثالث، قالوا لو أن إنسانا خرج منه الغائط على شكل بعر ليس فيه أثر لزوجة وإنما هو يابس، فإن هذا معناه أنه لم يلوث المحل حتى يستنجى له، فليس هناك محل للأذى حتى أن الإنسان يحتاج إلى إزالة هذا الأذى. ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم، يقول إن الإنسان لا يصلح ولا يصح أن يتوضأ أولا ثم يستنجي بعد ذلك، لأن من شرط الوضوء أن يكون السبيل طاهرا، فإذا أنه توضأ وهو عليه نجاسة فإن وضوءه لا يصح، لأنه يحتاج إلى إزالة هذه النجاسة، وهذه النجاسة خارجة من المخرج، فلا بد للإنسان أن يمس فرجه لإزالة أثر هذه النجاسة، ولا فائدة في الوضوء حينئذ، ف فمن شرط صحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء أو الاستجمار، لما ورد من حديث المقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ، وورد في بعض الألفاظ يغسل ذكره ويتوضأ، ورد في بعض الألفاظ يتوضأ ويغسل ذكره، وهي كلها تحمل على المعنى المراد من أن الاستجمار أو الاستنجاء مقدم على الوضوء وأنه لا بد أن يسبق الوضوء. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالهما. نعم، يقول لو أن النجاسة كانت على غير السبيلين فإن الإنسان يجوز أن يتوضأ قبل أن يغسلها، لو كان إنسان مثلا على صدره أو على فخذه أو على ساقه نجاسة فتوضأ ثم غسلها بعد ذلك فهذا لا بأس به. هذه المسألة. المسألة الثانية قال لا، بل النجاسة على السبيلين على القبل أو الدبر لكنها ليست منهما، يعني من غيرهما، كما لو أن إنسانا وضع في حجره صبي فبال عليه فنزلت النجاسة إلى قبله، أو جلس في مكان نجس فتلوث دبره، فهل يشترط لغسل هذه النجاسة أن تسبق الوضوء؟ قال لا، لأنها غير خارجة من السبيلين، فيجوز للإنسان أن يتوضأ ثم يغسل هذه النجاسة، لأن هذه نجاسة طارئة من الخارج وليست خارجة من السبيل نفسه، فيجوز للإنسان أن يتوضأ وأن يتيمم قبل إزالتها لأنها أمر عارض ليس من ذات المخرج. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الإدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك وعود اللين. يقول بعد هذا عقد بابا لبعض المسائل التي هي أيضا ينبغي أن تسبق الوضوء، وهي من الأمور التي تعتبر من وسائل التنظيف ومن وقاية الجسم من الأذى، ذلكم أن الإنسان ينبغي له قبل أن يتوضأ يزيل مواقع وأماكن الأذى من جسمه حتى يتوضأ ويدخل الصلاة على حال حسنة. فعقد المؤلف رحمه الله بابا للسواك وسنن الوضوء وما يلتحق بذلك من الإدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها من المسائل. فبدأ بالسواك، ذلكم أن الإنسان قبل أن يتوضأ يبدأ بالسواك، ومن سنن الوضوء أن الإنسان ينظف فمه لأجل أن يكون حال الصلاة على حال حسنة لا يؤذي غيره برائحته. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا حرصا شديدا، وكاد أن يوجبه على الأمة لولا أنه خشي المشقة، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. وجاء في الحث على الاستياك وتعاطي السواك، جاء أحاديث كثيرة تزيد على 100 حديث على اختلاف في درجاتها، فهو بلغ حد التواتر، وهو من السنن المؤكدة التي ينبغي للإنسان أن يواظب عليها ويحافظ، وسيأتينا تفصيل ذلك. فقال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، أي اسم للآلة، فالآلة التي يستاك بها تسمى سواكا ومسواك. وأيضا يطلق السواك على الفعل، أي عندما يبدأ يقوم الإنسان بالتسوك فيقال إنه يعمل السواك، فالسواك فعل التنظيف ويقال له التسوك. التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا، مندي من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، ينقن للفم غير مضر، احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. مسنون كل وقت. يقول يبين ما هي صفة السواك، ما هي المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في السواك. قال: التسوك بعود، وهذا العود يكون لين سواء كان رطبا أو يابسا، مندي أي فيه نداوة، من أراك وهو نوع من الشجر، أو زيتون وهو أيضا شجر معروف، أو عرجون، والمراد بها شماريخ التمر، شماريخ عذق النخل، هذا يسمى عرجون. هذه هي مواد السواك، فهو يستعمل من الأراك وهو المشهور الآن والمنتشر، فهو شجر طيب، وهو أفضل أنواع السواك وأنقاها وأطيبها، وهو الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم يجد. وكذلك عود الزيتون فإنه طيب الرائحة ومنقي، وكذلك عود العرجون شماريخ النخل فإنها كذلك أعواد طيبة ومنقية، لكن أفضلها هو الأراك، وهو الموجود الآن في الأسواق والمتوفر في الشيء الذي تعرفونه. قال: يكون بعود لين منقي للفم، منقي أي منظف للفم، غير مضر به. أما لو كان مضرا فإنه لا يصلح أن يستعمل في الاستياك، احترازا من بعض الأعواد مثل عود الرمان، فإنه وإن كانت تتصف فيه الصفات التي مرت لكنه مضر بما يسببه من أضرار للثة، يسبب مرضا كما ذكره الأطباء أنه يسبب بعض الأمراض في اللثة، وكذلك الآس وهو الريحان، فأعواد الريحان أيضا تسبب بعض الأمراض للأسنان وللثة، فلا يصلح أن يستعمل في الاستياك. وكل ما له رائحة طيبة مما هو غير مضر فإنه يستعمل في الاستياك، لا يتفتت أي أنه لا يتكسر عند الاستياك به، لأن تكسره يؤذي صاحبه ويلوث المكان الذي حوله ولا يكون فيه تنقية للأسنان. فينبغي في عود السواك أن يكون عودا لينا لأن الصلب يجرح، وأن يكون منقي لأن غير المنقي لا يفيد، وأن يكون لا يتفتت لأن الذي يتفتت أيضا يؤذي صاحبه عند الاستياك، ولا يجرح، فالذي يجرح لا يصلح لأنه يسبب ضررا للإنسان. فقال ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، فيكره للإنسان أن يستعمل هذه المواد لأنها تكون سبب ضرر عليه، وهو مطلوب منه أن يحافظ على صحته ونظافته من دون أن يترتب على ذلك ضرر. قال ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوها ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به. هذا هو الذي ذكره المؤلف وهو المشهور في المذهب، ولكن ورد في بعض الأحاديث